probably. Thank you. خاضع العينين ورسول الله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قرة عين لي الله ما شاء الله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. حاجة حلوة أوي أنا مسؤولية. Thank you. Thank you. وَمَن مَّا لَغَى جُنُونَهُ